صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لحيكم لحيكم مهجتي جانحة ونحوكم مقلتي طامحة، وأستنشق الريح إن السماء فبالأنف من نشركم ناك، وكم لي على حيكم وقفة وعيني في دمعها سابحة تعاين أشباح تلك الوجوه، فلا برحت نحوكم شاما تقضت وملي بها لو تعود ذكريات، تقضيت وملي بها لو تعود فكيف وقد ذهبت رائحاي وعدت غريبا بتلك الديار، يقبض ربعه غريب وحده، وعدت غريبا بتلك الديار صفقتي لم تكن رابحاي، كما عاد مسلم بين العدا غريبا. يا مسلم ابن عقيل يا باب الحوائج يا غريب كوفان، كما عاد مسلم بين العدا غريبا وكابدها جائحة، يا رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة، لقد بايعوا وقد خذلوا وغدرة لم تزل واضحة، فيا ابن عقيل فذتك النفوس لعظم رزيتك الفايا، يا شارك واجي اهل البيت يا آدحة، لنبكي لا يا لنبكي لا بمذاب القلوب، إيه فما قدر أدمعنا الماء، يا ما يا آدحة ولا برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة رائحة، لأنك لم ترو من شربة، أراد أن يشرب الماء امتلأ القدح دماغ لأنك لم تروى من شربة ثناياك بها غدا الطايا يا يا يا يا حرفين يا بعد سيدي سيدي رموك من القصر إذا أوثقوا إيه فهل سلمت فيك من جاء يا يا يا يا يا يا حرفين وسحبا تجر بأسواقهم وويلهم يا للدهم إرهم البايا يا سيدي قتلت ولم تدرك في زهود منطقة الحجاج الحسين كان هناك يبكي عليه قتلت ولم تبكك ولم تدرك في زهود علي هيك العشية اي منا آية آية آية يا إحياء وكم قبلتي لك قد عولت وجمرتها في الحشا قادحة يعززها السيف في حجره حبيبة يتيمة لتغدو في قربه فارحة تقول مضى عم عني يا أبي مهما عمها جدها قالها يدير بال عليها ما تصير مثل الأب وإلي تقول مضى مضى عني عم عني أبي فما اليتيمة نايحة نايحة بإيد الصيح والصيح الشجي على لسان حميدة إلى أبيها نداء إلى أبيها رسالة إلى أبيها حميدة الصيح والصيحة شجي أبويا غابتك طالت علي يا غابتك طالت علي أنا ولا أخذت الخبر من نتيجين يا ابويا ليش ليش قطعت بينا يا ابا رحت والدار من حبك خليل ويخلي الدار من بعدك يا محبوب لشوف انقولك كبار يا مغيوب ويلي وطلعت وجهها كل السر المغموض ابد تطلع علي يا شفي ويلي الف واسفخ لي النار منك ولا ابعد قبالك واشوفن يا ابويا بعدت عنه وصرنا بعاد عنه إيه رحت والدار يا أبا ابعدت عنه وصرنا بعاد عنك وبعد هيهات بويا تعود لي بعد هيهات الله أكبر هذا الشارع شاعر يحرق القلب بهالأبيات بيت الأخير الدور الأخير يا يا يا بعدها يا أبويا تعود لي أنا ويصير العيد يوم اللي تجينا وننزع هالسواد اللي علي أنا وثوب الفرح يطفي علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يصطلح على الدين الذي جاء به نبي الله موسى عليه السلام باليهودية، كما يصطلح على الدين الذي جاء به عيسى ابن مريم عليه السلام بالمسيحية أو النصرانية، ويصطلح على الدين الذي جاء به المصطفى محمد صلى الله عليه وآله بالإسلام، وإن كان بصورة عامة الإسلام كما يقول أمير المؤمنين الإسلام هو التسليم، أن يسلم واحد وجهه إلى الله، أن يسلم لله سبحانه وتعالى. فإن الدين عند الله الإسلام، من اليوم الأول دين آدم الإسلام، دين نوح الإسلام، إبراهيم إلى آخره، يعني في أصل الدين الإسلام. وطبعا هذا الإسلام تكامل في هذه الأمة على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين المتكامل هو دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بشر بنبينا وأوصيائه الأنبياء السابقون صلوات الله عليهم أجمعين. الآية الكريمة تقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أرجو التوجه بالنسبة إلى البحث، خصوصا وأنه ورد سؤال أو إشكال في موضوع هل يقبل دين أحد في زماننا هذا من غير المسلمين، وهل يدخلون الجنة حسب الموازين اللي عندنا، لأن احنا ما مالكين الجنة ولا مفتاح الجنة بإذن الله، بس حسب الموازين الشرعية اللي عندنا نقول هذا زين. فهذا واحد. والشيء الثاني، السؤال الثاني، أن الإسلام جاء قبل 1400 سنة والدنيا في تطور مستمر، فإذا كانت الدنيا في تطور مستمر طبعا البشر في تطور من الناحية المعرفية، من الناحية الثقافية، فكرية، علمية، عقلية، تقنية، اجتماعية إلى آخره. فكيف تبقى شريعة من مدة 1400 سنة تنبض بالحياة وفيها مقومات السعادة والحياة والاستمرار والبقاء، وليش ما تتغير الشريعة الإسلامية بتغير الزمن وتطور الزمن، مثل ما تتغير الشريعة الشرائع الأرضية، مثل ما تتغير الشرائع الأخرى بين مدة ومدة، تشوف بعض الشرائع وبعض القوانين تتغير يوم جزئيا يوم كليا زين. و أمثال هذه الأسئلة أو التساؤلات أو الشبهات. بصورة موجزة بالنسبة إلى السؤال الأول أو بالنسبة إلى الموضوع الأول، أولا الله تعالى بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لكن مع هذا كله ف الشريعة التي تأتي بعد الشريعة الأولى تكون ناسخة للشريعة السابقة، طبعا احنا عدنا 124 ألف نبي بعدهم الله تعالى، ومن هؤلاء 313 رسول، رسول أرفع من النبي، مثل واحد عنده شهادة بكالوريوس، واحد عنده شهادة مثلا ماجستير أو ما شابه. بعدين من دول 313 خمسة أكو يسموهم أولو العزم، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم في روايات متعددة عندنا أنه طبعا عزم المراد بالإرادة القوية، فذول منه ذول الذي شريعتهم عامة للشرق والغرب، طبعا على قدر أهل العزم تأتي العزائم، إذا يردون يخلون إداريا يخلون مدير مدرسة طبعا مقدار عنده قدرة عنده على إدارة المدرسة، إذا يردون يخلون محافظ وقدرته أكثر، يردون يخلون وزير قدرته أكثر، إذا يريدون يصير رئيس جمهورية ما صراحة الموازين العلمية ما يقول دول اللي بيقوا هالشكل يجون بالانضباط ويأخذون الحكم، لا يعني الناحية العلمية والإدارية الصحيح، فلازم عنده قدرة. هذا الذي رسول على قومه على مقدارهم، عنده عقل وعلم وشيء على مقدارهم 100,000 أو يزيدون كما في بعض الآيات البينات، واحد على قومه واحد على عشيرته واحد على المنطقة مالته، هذا الذي على العالم كله شريعة شريعة عالمية، لازم عنده عقلية جبارة، لازم عنده قدرة وعزم واستقامة وصبر وتحمل إلى آخره. فهذول حسب الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم خمسة، أولهم نبي الله نوح عليه السلام، ثاني واحد إبراهيم عليه السلام، ثالث موسى عليه السلام، رابع عيسى عليه السلام، والخامس محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأنبياء شرائعهم عامة. فد مثال خل أجيب، انت تشوف احيانا مثلا واحد من المراجع مراجع التقليد ياخذ اسم على اكثر، سيد الحكيم رضوان الله عليه، سيد الخوئي رضوان الله عليه، وامثال ذلك سيد الامام. فاكو عنده وكلاء، ذول الوكلاء عندهم علم لكن مو بدرجة هذا، حتى بعض المجتهدين قد يكونوا وكلاء، فهذول ياخذون الشريعة من هذا، يأخذون الأحكام من هذا، يأخذون الفتاوى من هذا، فهذا شيء طبيعي. مثال أنا خلي أجيب لك شاهد وإن كان بارد أطول في القضية، هذا رجل يكون مسؤول، مثلا أنت تقرأ في القرآن الكريم قضية الملائكة لما إجوا رادوا يرحون إلى قوم لوط يدمرون، فإجوا مروا علينا، مروا على إبراهيم، ليش مروا على إبراهيم؟ اسمعنا فرأسه كان يرحون لا مرة علينا، هذا مسؤول، هذا الكبير كبير الأنبياء، هذا المسؤول ذات الزمان، هذا مسؤول. فقالوا له احنا جايين إلى قوم لوط نريد ندمرهم، قال إن فيها لوطا، يعني ما دام نبي موجود معصوم ما يصير تدمير، قالوا نحن أعلم بما فيها، احنا ندري، فنقول له اطلع من المنطقة حتى ذاك الوقت يحق لنا أنه نقلب الأرض عاليها تأكلها عليه. فقصدي أنه ليش يجوا إلى إبراهيم؟ لأنه هو المسؤول، مثل العالم الكبير المرجع الأكبر الأعلى والبقية وكلاء وأمثاله حسب مراتبهم. زين، فهذا شيء. وكل شريعة اللي تيجي تنسخ الشريعة القبلة طبعا مو تنسخها 100%، أصول الدين تبقى، توحيد عاد نبوة صفات الله، نبوة الخاصة نبوة العامة إلى آخره، إذن الأشياء يؤمن بها كل الأنبياء يؤمن، ما عدا طبعا النسخ اللي يصير ينتقل الموضوع إلى النبي الذي وراه. فنسخت شريعة إبراهيم شريعة نوح عليه السلام، بعض الفرعيات بعض الجزئيات بعض الأحكام تتبدل. زين، ثم اجت شريعة موسى نسخت شريعة إبراهيم عليه السلام، مو الحنيفية طبعا، قلنا بالأحكام الجزئية وإلا التوحيد باقي، الإسلام باقي في الكل، هذا اعتقاد بالجنة بالنار بالمعاد، هذني أشياء باقية بالأخلاقيات بالإنسانيات، زين. واذا ذول بعض الاشياء اللي يقولوها ينسبوها الى بعض الانبياء كذب، مثل الامام الرضا سلام الله عليه بالنسبه للمسيحيين اللي يقولون انه الخمره حلال والمسيح عليه السلام حللها والمسيح راح الى عريس وما ادري هناك خلط الخمر مالتهم سوالهم على طريق المعجزه ما ادري ملأ الجرار، هذا كله حكي بارد. لانه الانبياء بالدرجه الاولى جاءوا ليحافظوا على عقول الناس ويحافظوا على انساب الناس ويحافظوا على كرامة الناس. ما يجي هذا يقول له اشرب خمرة حتى تسودن، ما يجي يقول له اشرب خمرة حتى انه يفسد ضميرك وبدنك يفسد وكل اعمالك تتخرب. ولذلك الامام الرضا يقول لم يبعث الله تعالى نبيا الا بتحريم الخمر. بس هذا شنو تحريف اللي كان من الحكام، تحريف يعني حتى في الاسلام مثل زين في الاسلام لما يجي من مثل مثلا يزيد بن معاوية اللي يشرب الخمر على لين يو عبد الملك بن مروان يو مثلا الوليد بن يزيد يو أمثال ذلك، هذول كانوا يحكمون على الدين ذاك اليوم. لو ما ثورة الحسين عليه السلام كان حكم ذول حكم أبي بكر عمر وأمثال. الآن ذول الجماعة يعتبرون ذول خلفاء الراشدين، شيء اللي وارد من عندهم يتبع. لكن اللي خلى حد منه حسين عليه السلام، لو ما ثورة الحسين كان يزيدهم إمام، كان يزيدهم إمام يشرب الخمر يقول هذا إذا لابد الخمر حلال، وإلا شلون يصير أمير المؤمنين وما أدري أمير المسلمين وإلى آخره خليفة المسلمين شلون يصير يشرب الخمر؟ لابد. فاللي خلى حد يعني جر البساط من تحت بني أمية وطلع أخذ الشرعية مالتهم بعد ما عندهم شرعية زين هو الحسين عليه السلام. لذلك حفظ قلت أنا حقا على الله أن يدخله مدخلا، يعني شريك هذا زين. إذن هذه مقدمة. ثم إجى إلى الوضع الحالي فقال صلوات الله وسلامه عليه ألا وإن هؤلاء يعني بنو أمية قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفعل وحرموا حلال الله وأحلوا حراما. لاحظ ماكو واحد بالمجتمع اللي قاعدين كلهم ربع بني أمية ما قام لواحد يقول له ليش تتهم هذه السلطة الصالحة والحكم الصالح بمثل هذه الاتهام؟ اكو واحد رد عليه؟ اكو واحد اللي يشك في فساد بني اميه وافسادهم للذمم وافسادهم للمجتمع؟ نفس سكوت الجماعه في ذيك الظروف اللي كانوا اقوياء، ونقول الحسين كان قوي والجماعه كانوا ضعفاء ويخافون من عنده، لا هم اقوياء كانوا، الف واحد كانوا ذولا كلهم بيتنفعوا الحسين واصحابه واهل بيته. فمع هذا كله ما واحد من عندهم رد على الحسين عليه السلام. مثلا وثيقه ثانيه اقول الوثيقه الثانيه الرساله التي بعثها جماعه من شخصيات ووجهاء اهل الكوفه الى الحسين عليه السلام بعد هلاك معاويه. الحمد لله الذي قصم إلى الحسين، الحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتدى على هذه الأمة، انتدى عليها فابتدها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها، يعني بالقتل والقهر تحكم فيها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها، يعني الأموال ظلت دولة دولة. شلون يعني؟ يعني مثل الكرة اللي تصير من إيد لإيد مثل فوق الكرة، فجعلها دولة الأموال بين الأغنياء أنفسهم ورجال النفوذ والقدرة، يعني ما يخلون الشعب يستفيد شيء، ما يخلون هاي الأموال توصل إلى المستضعفين إلى الفقراء إلى الضعفاء يستفيدوا منها. بيناتهم هم مثل ما حكام الجور عادة، كل حاكم أكو عنده ملأ، أكو عنده أشراف، أكو عنده ربع، أكو عنده حزب، أكو عنده جماعة اللي يستعين بهم ودائما ينطيهم هذه الأموال على حساب الآخرين. وجعل ما لضى دولة بين جبابرتها وأغنيائها فبعدا له كما بعدت ثمود. طبعا هذه بعض النصوص وتعتبر وثائق تاريخية اللي تذكرنا وتوضحنا وتبيننا تماما ما كان عليه الوضع القائم أيام ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. انت لما تجي الى الفتاة اللي كان مستجري، طبعا اذا واحد يقرأ تاريخ بني أمية خصوصا الفترة بين معاوية ويزيد، يعني فترة معاوية ويزيد، لان معاوية مقدمة ليزيد، معاوية مهد الامور ليزيد ابن معاوية، فهالفترة هذه من اسعد الفترات في الحزب، وظهر الفساد في كل مكان، الاحرار شي اللي قتلوا شي اللي شردوا شي اللي عذبوا شي اللي صفوهم شي اللي في السجون، وحاربهم معاوية حتى في ارزاقهم، حاربهم في نفوسهم، حاربهم في كل شيء، الى درجة حتى كسر شوكتهم شخصيا. انت ملاحظ انه الشيع المحترم يجي اذا يريد يشهد يشهد يقول بالمحكمة يا هذا زيد ابن علي، اكثر من هذا ماكو، ما في قضية سياسية، تقول شهادتك ما تقبل، انت شيعي انت من اتباع اهل البيت شهادتك ما تقبل، ليش شهادة ما تقبل؟ استقرار اكو سوف الشيء مخالف لامر الله، لكن الى هالدرجة بينما كانوا يقربون الفتقة والفجرة والمنافقين يشترون ضمائرهم ويلعبون بمقدرات الشعب المسلم وبدين الله. زين، لما تجي انت الى الناحية الادارية مثلا، الناحية الادارية الساعه انت وقع انت المشكلة ابو عدن، احنا بالنسبة للحكم في الاسلام يعني يقدرون الجماعة غير المسلمين يحتجون على المسلمين، طبعا مو على الشيعة، يحتجون على المسلمين يقولون لهم تعالوا خاطين انتم، الاسلام عظيم، الاسلام دين الفطرة، ماكو صغيرة ولا كبيرة الا والاسلام خلالها حال، ماكو مشكلة كذا كذا الى اخره. زين، مستمين على اساس ان حتى الانسان لما يريد يروح الى بيت الخلاء يعلم الاسلام شلون يقدم يا رجل، شلون يأخر، شلون يبعد، هالخطوة هذه كلها ثانيها الاسلام ما عنده نظرة في الحكم، ما عنده نظرة في الحكم، تعال جيب لي نظرة في الاسلام في الحكم. طبعا على الفكر السني، على الفكر غير الشيعي، ولا الفكر الشيعي وناقش، لان الفكر الشيعي يقول مثل ما الله سبحانه وتعالى يختار نبيا ورسولا يختار وصيا يختار اماما، والاختيار بيد الله وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، لانه الانسان ما يدري في قلوب الناس، ربما واحد ظاهر الصلاه لكنه بعدين فسد، صلى وصام لامر كان يطلبه حتى حوى فلا صلى ولا صام، تدريني انا راح يصير في المستقبل. زين، فالتعيين من الله سبحانه وتعالى، ولذلك احنا نعتقد بالنص الالهي، نعتقد بان الله امر رسوله ان ينص على علي والائمه المعصومين، وروايات ابو عدنا واحد ورا الثاني، ومن بعد ذلك في عهد الغيبه معروفه القضيه على انه العلماء هم الحكام الى اخره، يعني شؤون الدين وامور الدين يقومون بها وامور المجتمع، هذا شيء مرتب ما بي زايد نص. لكن تعال للجماعه لما تجي الى موضوع الحكم واقعا توقع في مشكله، يعني هم الجماعه يوقعون في مشكله، يقول يا بس اتهمنا اخر ما الى راي الاسلام في الحكم، يعني ايش باحث النبي؟ ما قال الحاكم شنو شروطه؟ ما قال شلون ينتخبوه؟ من اللي ينتخبه؟ شنو شروط الانتخاب؟ شنو شروط المرشحين؟ شنو شروط المرشحين؟ زين، اذا هذا ايش قد جاب اصوات؟ من اللي الى حق الصوت؟ من ما الى حق؟ من الى حق الانتخاب؟ بعدين شنو صفات هذا الحاكم؟ بعدين لو فرضنا هذا الشخص انحرف، شنو الموقف القانوني؟ شنو من هذا؟ تسلب صلاحياته؟ شلون تسلب صلاحياته؟ الى اخره. انت شوف المشكلة عندنا احنا، جماعة يقولون النبي صلى الله عليه واله وسلم ما وَصَّى إِلَىٰ أَحَدْ وَلَقْتَارَ أَحَدًا عارف هاي القضية زين؟ عارف طرف الناس صدق زين؟ بعدين الجماعة قالوا أهل الحل والعقد يعني الأنصار والمهاجرون دول الشخصيات سووا لهم برلمان وذول لهم حق الانتخاب على رأسك حقما زين إذا هالشكل أولا ليش السقيفة سمع لي زين ليش السقيفة الطرف الولاية آخر غير إذا يرون يجتمعون مجمع المسلمين وين كان في مسجد الرسول طيب الولاية ليش بقوا الولاية اجتمعوا ليش راحوا هناك الراب الراب هناك راحوا بالأخير أيوة ثانيا بنو هاشم ما له حق الانتخاب ولا التصويت ولا الترشيح أبدا غير يعتبرون الناس يوم الفلاني نجتمع وناخذ أصوات ومن اللي اسمه وشنو صار على أساس شنو الانتخاب اللي صار خاصينا أحمد أمين المصري وفلان يقول لا هذا الفكر الشيعي فكر دكتاتوري فكر استبدادي اما الفكر السني فكر ديمقراطي ليش؟ لانه احنا نقول كانه اذا الله انتخب رسولا انتخب دكتاتوري لكنه اذا ابو عبيده الدفان بالقبور قال حفار القبور هذا اذا انتخب زين هذا امين الامه هذا جنابه وفلان فلان سالم مولى ابي حذيفه تقول امراء القريش عمر يقول لو كان سالم حيا لجعلته خليفه عجيب شو تناقضه شتوان كبار الشخصيات من المسلمين ما تعتبره سالم لانه من الحزب لان هذا من الحزب هذا من الربع هذا الى حق ان يكون خليفه لكنه العباس عملنا بما الى حق خلي عندك على ابن ابي طالب وغطر زين قول قالوا الجماعة الديمقراطية انتخبوا كم واحد وبعدين بقية التحقوا لما تيجي تقرأ التاريخ تشوف شلون بالقوة لزموهم وبالجرجروهم وحددوهم وجابوا بايعة في الآخر وبعدين اجوا إلى الإمام علي شلون ديمقراطية بالله أنه فليخرج علي وليبايع وإلا أضربت عليكم النار الدار نار أحسن من الديمقراطية أكو بعد ها الذي إذا ما تطلع البايع معناه تحرق داره شلون هذه بالله ويقولون الجماعة ابن قتيبة يذكرها ابن قتيبة من علمائهم يذكرها في الإمام والسياسة يجون البعض يمنون لا من يقول أنا ابن قتيبة لا أذكر قول هذا ابن قتيبة خلي تعال معرض إبراهيم شوف ديوانة قصيدة عند عمرية سموها القصيدة العمرية يمدح فيها عمر زين عمر بس حصل هذا مدح ولا ماكو شيء فلما تجي الى علي بن ابي طالب ملأ الشعراء والمداحون الدنيا شعرا لو جمعت كل ما قيل من الشعر في الانبياء والاوصياء والمرسلين والحكماء لا يضاهي ما قيل في الامام علي بن ابي طالب وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها عجيب شو الحق يصير باطل يعني قد واحد إذا وقف قدام واحد عالم وسبب الأحسن أخي والله قال وقل عندك جرأة حقيقة يعني وشي الأمور صرت تترتب زين حرقت دارك شو الكلمة يعني شو يحترم يا رجال الكلمة الجوهرة هذه اللي طلعت من قلب من علقه حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها أيه حتى لو بنت المصطفى فيها هل تحترم شوف شلون الباطل يصير حق الحق يصير باطل ما كان غير أبي حفص يطوف بها يطوف طول هذه أمام فارس عدنان وحامي فيها هي فتحت الباب يعني سوت الحكم الاسلامي الاصيل النظيف اللي يتمشى على اساس الكفاءه واذا به صار على اساس العشيره وعلى اساس القوه وعلى اساس القسوه كل من يسوي له ربعه ويجي بالقوه ياخذ الحكم هذا هو زين راح بعض يقولون على انه شنو ماكو موجب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل امور المسلمين ماكو داعي ينتخب واحد ابدا كل وصايا عقلية يهودية فكرة يهودية لكل نبي وصي ما يريد هم الناس عقال هم ينتقلون زين يا رسول الله الان الحق ان ينتخب، لكنه الاول الى حق ان ينتخب ويعين الثاني. فلا يسأل ليش ما سوى تفويض، ليش ما سوى تشريع، ليش ما سوى اخذ اراء الناس؟ ليش؟ هو يجوز له الاول، يجوز له ان يوصي الى من يشاء، ورسول الله لا يجوز له ان يوصي له. خلطت اجى الثاني خلاها في ستة جيش، شال انصار ما بيهم شخصية، انصار ما بيهم عقلاء، الانصار المساكين هذا خدموا الاسلام ونصروا الاسلام، دول ما لو قياس ما لو قول ولا واحد من عندهم خلاها دول الست. سبحان الله، هاي شلون ديمقراطية؟ زين في الديمقراطية الصدام وانتخاب الصدام 4 ملايين نفر من العراقيين برا ما لهم صوت اصلا، دول مو عراقيين. زين لكن هالكم واحد اللي داخل اللي يخافون من عنده، اكثر يخافون من عنده، والامن مالته، فيعتبر هذا هو مرشح، بعد مرشح الجماهير العراقيه. زين خلاها في 6 صورها فالشكل رتبها الذي يطلع عثمان، ان كل الادله تدل على هذا المعنى. وماكو بيعة ناس عطارت إلا بيعة الإمام أمير المؤمنين، لا بها إكراه، لا بها إجبار، لا بها دعاية. أمير المؤمنين 3 أيام الجماهير تروح وتجي بعد قتل عثمان، هو ساد باب وداعي، التزعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان. تغيرت الأحوال، روح شوفوا غيري، 25 سنة إلكم رحتوا عني، روح الزاهم مالي شرعي. ما دف بني هاشم يسوون دعاية ويجمعون الناس ويجيبوا، بعدين جروا ايده بكم. فما راعني الا والناس تعرض الضبع الي، يمتالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطال مجتمعين حولي كربيضة الغنم. الشبي يثقوا بالناس وطلبوا من عند ان يقبل بيعتهم، فقبل بيعتهم ونهرهم. زين من الناحية الإدارية تشوف الفساد الإداري الذي صار في أيام معاوية اللي يكون يصير خليفة المسلمين أمير المؤمنين، أول شيء اللي يجب أن ينظر إليه ويهتم به شنو؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، الحاكم المسلم مو بس الأمور الاقتصادية والسياسية يقوم بها والاجتماعية، وإنما أمور الدين، التربية الدينية. هذا يقول إني ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، ما لي شغل أنا بدين، ما لي شغل بدين، ولكنني قاتلتكم لأتأمر عليكم. هذا الهيبة، هذا شلون يزيد يجي ابنه، شلون راح يصير؟ يلا خلص الملعون كلبا طلع أجلب من أبي أنجس من أبي الساعة. هذا هم هالشيء، إذا ذاك شوية فد مسح الصحابي يوشذب يوصدب يوكدا مدري شنو، هذا شنو بعد؟ هذا الذي يشرب الخمر علنا، هذا الذي يفسق ويفجر علنا. وشوف الحسين صلى الله عليه قال كلمته فيه، وين هم قالها؟ ما قالها بينه وبين كم واحد من ربعه، لا، مع الوليد بن عتبة بن أبي سفيان والي يزيد، يعني بدار الولاية بدار الحكومة. قال إن أهل بيت النبوة موضع الرسالة واختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم، يعني بما فتح بنا فتح الله باب الخير وبنا يختم، يعني بالإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ويزيد رجل فات شارب الخمر قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق، مو تقول متستر، معلن بالفسق. الوالي قال لك قال ليش يا حسين تتهم الرجال؟ هو شادمي مؤمن متدين، قال فيه فإذا مرفوع القضية، دع المساجد للعباد تسكنها، وقف على دكة الخمار والصينة. هو الشعر عنده شعر ما يسمى مال شيطاني، ما قال ربك ويل للذي شربوا بل قال ربك ويل للمصلين. شعب شلون ان الشياطين ليوحون الى اولياء. امثال من هذا الشعر هذا في الخمر وفي النساء والى اخره ما نذكره. هذا في الحقل الاداري. هذا الرئيس لما تجي الى البقيه بعد اذا كان رب البيت بالدف غالبا، لانه انت شلون ما يكون الرئيس المرؤوسين عاده يصيرون مثله، يعني ذول الموظفين وشي طاعتين عنده خوش كلمه طاعتين يقول شلون ما يكون الرئيس جماعته والاداريين يكونون مثله. يقول لما كان زياد تحت امرة امير المؤمنين لان كان من ولاتي على فارس ما ظهر منه خلاف للشر، انسان عاقل، لكن لما صار تحت سلطة معاوية بن ابي سفيان كان يسفك الدماء ويقتل ويظلم. شوف ايش قد يأثر الحاكم الاعلى. ولما تجي انت الى الحقل الاقتصادي الضعفاء والفقراء في ضيق وفي اذى والاموال تجتمع عند اهل البذخ والفسق والذل. لما تجي الى الحقل الفكري طبعا اذا واحد يريد يأرث لهذه الفترة يعرف نظرية الجبر، نظرية الارجاء ونظريات اخرى خلقها معاوية وافسد فيها الفكر الاسلامي فكر المسلمين. زين ثم لما تجي الى المجتمع يذكر المسعود وغيره من المؤرخين انه ظهر الغناء والفسق والفجور واللهو والتعدي على الحرمات في العالم الاسلامي بل في اقدس الاماكن الاسلاميه. لكن اليوم اقدس الاماكن الاسلاميه الحرمين في مكه والمدينه المنوره. شوف عمر ابن ابي ربيعه وما كان يفعله في ايام الحج والعمره وغير غيره عشرات من الشعراء والمغنين وغيرهم تبعا لسيدهم، والخطه مدروسه كانت يعني حتى قدسيه الاماكن تروح، لان اذا راحت قدسيه مكه والمدينه راحت مو مهمه بالنسبه الى الشام ان اذا ظهر فيها الغنى والفسق والزين. وفي جهات اخرى لا مجال لذكرها. نجي بعد ذلك الى الحقل الثاني او المحور الثاني الذي تحدث عنه الرسول، قال اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر. امر بالمعروف وانهى عن المنكر. لاحظ يا اخوان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على قسمين. مره خطر اكو او مخالفه دينيه بالفروع، واحد طرق طلاق، واحد شرب خمره، واحد قام ترد عمل مثلا معصيه، هذا هنا الشروط التي يذكرها الفقهاء من الاضعف الى الاقوى. اذا انت باللسان الطيب حكيت ويا اثر ما يجوز لك تشتد وياه، اذا ما فاد شويه اشتد وياه، اذا ما فاد زين حاول على انه مثلا الضربه ضرب خفيف او قاطعه او ما شابه، اما جرح وامثال ذلك ما يجوز. هذا وين؟ بالفروع بالاشياء البسيطه. اما مره المنكر يكون يريد يستأصل، يعني اكو حركة استئصال الدين، خضاع للدين، هذا هنا من الاقوى يبدأ الى الاضعف، مو من الاضعف الى الاقوى، من الاقوى الى الاضعف. ولذلك الحديث الشريف يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما قال بقلبه لان هذا اضعف الايمان. فان لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع ففي قلبه، وذلك أضعف الإيمان. ففي الدرجة الأخيرة هنا بنو أمية يردون يستأصلون الدين، يردون يقضون على الدين. ولذلك الحسين كان من واجبه أن ينكر المنكر بسيفه، ينكر المنكر بثورة عارمة تطيح بالحكم الطاغوتي للقضاء على بني أمية وبناء حكم إسلامي صحيح مكان. ثم نتيجة الإصلاح ونتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شو تكون؟ مرحلة ثالثة مرحلة ثالثة ماذا؟ وأسير بسيرة جدي وأبي، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النار، سيرة الإمام أمير المؤمنين في المجتمع. شلون كانت سيرة أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الفطار، لا على حساب ذول نافسوني في السلطان وقفت وجوه، ولا على حساب فطام الدنيا، ولكن لنرد المعالم أو نرد المعالم من دينه ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. هاي سيرة أمير المؤمنين، وهي سيرة النبي، لأن الإمام أمير المؤمنين يسير على وفق سيرة النبي ويتقطى خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يخطو خطى رسوله. الحسين هم على هالمنهج، وبالفعل الحسين سلام الله عليه وضع النقاط على الحروف في هذه الوصية التي كتبها سلام الله عليه. ولذلك لما جاء إلى قبر النبي قال: اللهم إن هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت، اللهم إنك تعلم أني أحب المعروف وأنكر المنكر، أحب المعروف وأنكر المنكر، فأسألك بحق هذا القبر ومن فيه إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. لما ضايقوا الجماعة إما أن يبايع أو يضرب عنقه، صار مجبور إجا إلى قبر النبي يشكو حاله، فشوفه بالوصية مالته يذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر في كلام هذا مع جده رسول الله، وفي مناجاته مع الله عند قبر جده رسول الله هم يتحدث عن المعروف وعن المنكر. فإذا نهضة الحسين كانت من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح شؤون الناس. رحم الله سيد جعفر الحلي، شعراء كربلاء، شعراء الحسين، شعراء الطف، لهم اليد الطولة في ذكر قضايا الحسين وإثبات موضوع الحسين وأثبات نهضة الحسين عليه السلام. يقول: يوم بحامية الإسلام قد نهضت. طبعا حامية مثل علامة، هاي التاء تاء التأنيث، وإنما هي تاء المبالغة يسمونها، يعني حامي الإسلام، علام فلان، علام، علامة إذا قيل يعني مبالغة في العلم. يوم بحامية الإسلام، يعني الحسين قد نهضت له حمية دين الله إذ ترك، رأى بأن سبيل الغيب اتبعه والرشد لم تدر قوم أية سلكا، والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أثك، وقد تحكم بالإسلام طاغية يزدي ويصبح بالفحشاء منهمكا. لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف طار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خفافة طبع يعصر الودك، الكيف يسلم من شرك ووالده، ما نزهت حمله عند عن الشركاء، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بحكى التوحيد قد فتكا، قد أصبح الدين منه يشتكي سقر من الطبيب، وما إلى أحد غير الحسين شكا. تعال شوف الدواء ما نتشف، العلاج ما نتشف. يقول: وما رأى السر للدين الحديث شفا إلا إذا دمه في نصره سفك، صح؟ إلا إذا دمه في نصره سفك، بقتله فاح للإسلام نشر هدى، وكلما ذكرته المسلمون ذكر، وطان ستر الهدى من كل خائنة، ستر الفواطم يوم الطف إذ هتك. نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهله، وما ملك قد آثر الدين أم يحذر. خلي هو يروح، الأنبياء، الرسل، الأوصياء، العلماء، فداء للدين، دين خلي يروح، أمضي على دين النبي. زين، المهم الإسلام يبقى، مو المهم البشر يبقى. مو المهم ان الاشخاص يبقون، الاشخاص قدوة للاسلام. قد اثر الدين ان يبقى فقحمها حيث استقام القنا القبطي واستمر. سلام الله عليك يا ابا عبد الله. يدخل على الفقه محمد بن الحنفية يتكلم ويا الامام يحذر الموقف بس ينطي رأيه، يقول له روح الى مكة ان استقرت بك الحال بها ونعمة، اذا ما قدرت هناك تستقر روح الى اليمن لك فيها ولأبيك شيعة هنا. بعدين ارض بعيدة عن جغرافية الارض الاسلامية، بيت مكان بعيد عن قلب العالم الاسلامي ولك فيها شيعة ذولي دافعوا عنك، واذا ضايقوك ذات الوقت الحق بالرمال وشعوب الجبال. لا اله الا الله. كانه يفكر ان الحسين يفكر بروحه، بناء الحسين يفكر بروحه. سقتنا الحسين قال شيئين، سقتنا قال له اولا لازم تعلم انه لو كنت في جحر هام من هوام الارض لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجته، يعني حتى يقتلوني او ابايعه. واما الشيء الثاني والله لو لم يكن لي ملجا ولا ماوى لما بايعت يزيد بن معاويه، يعني ما يجوز لي ان ابايع يزيد بن معاويه. بكى محمد بن الحنفيه شاف مصر الحسين على ان يخرج، صاح ارشد يا ارشد يا قاضي وسيم، يا ارشد يا قاضي وزين، والجدم على ضعوني هيهات تصبر على الضيم وحليات تغمض عيوني، يا بل الصوت العلي للطيح يا للظعن تانوني، يا لي وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عليكم يا من عيوني فرقاتكم عدم حيي وروح المرايا افتلا. الله يساعدها، هم مريضة هم وحيدة هم اهلها يفارقوها، شوف الوحش على فراقهم شو يصير بحال هاي المريضة. وين من سماحتي ان رتب نبع عليها قعد يا ما يصفر وعلى الفرقة يسليها، يقل لها يا نور العين سمعتك لا تقليها، يا بويا للوطن ردي خليه ارشد بقبضي وانت تذوب وجبني، تراني من اسمع وليدي روح الدود بلوان. شو تقول لهاي العليله؟ تقول لابويا كلكم تغيبون وابقى بهالوطن وحدي، تقول له كلكم تغيبون وابقى بهالوطن وحدي، والله ما لي حيل فرقاكم وذاب من الحزن جبدي، يا بويا عاد خلي لي عبد الله الطفل بل كان يرد وحشتكم ويسلين على فرقتكم، اخاف الطول غيبتكم وتبقى دمعتي تجري ولا ينقطع المجرى. يا اخي قلها يقلها شلون عبد الله نمشي وعندك نخلي عليها امك يصبرها وتصعب فرقة امها، بعد الى دور هذا في كربلاء الرضيع. يا بعد يا ابويا حرمل الظالم لاخوك الكربلاء تاني طايغ للخيش فوق يكتبت عليه يلوم شن عاشق ومعشوق يطوق رب الدبن بلانا يا تظل الحجر وياه، اي تقل ابوي يا ابوي وياكم خذوني الهي حد منع ربكم تخايا يا يا الأولين. أنا ماني